أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قاعدة سوق المسلمين، وفيها نتكلم عن 8 نقاط. بعد أن أنهينا قاعدة الإلزام، نشرع اليوم إن شاء الله في قاعدة سوق المسلمين، وهي من القواعد الهامة جدا والتي ينتفع بها الكثير من المسلمين في المقام العملي والمجال التطبيقي. فمن دون حجية هذه القاعدة لا يمكن شراء اللحوم من الأسواق والأكل منها لاحتمال عدم تركيزها، إلا إذا وقفت على رأس القصاب لكي يذبح أمامك، فتتيقن أن جميع الشرائط قد تحققت في تركية الذبيحة. الفقهاء عادة ما يشيرون إلى هذه القاعدة في أي كتاب؟ في كتاب النجاسات. هي قاعدة سوق المسلمين، قد يتبادر إلى ذهنك أنها قد تطرح في كتاب التجارة، لكن عادة ما يتطرق إلى هذه القاعدة في كتاب النجاسات، لأنه من النجاسات الميتة، وهي كل حيوان زهقت روحه بغير تزكية شرعية، فإما تزهق روحه بحد ذاتها أو بقتل بحيث لا يستند ذلك القتل أو الذبح إلى التزكية الشرعية فهو ميتة. هناك الفقهاء حينما يتطرقون في كتاب الطهارة إلى نجاسة الميتة تطرح هذه المسألة، وهي أن الحيوان الذي يشك في تزكيته هل ترتب عليه آثار التزكية أو لا، فيقال إن الأصل عدم التزكية إلا إذا قد أخذ الجلد من سوق المسلمين أو من يد مسلم. إذا كان من يد مسلم تطبق قاعدة اليد، إذا كان من سوق المسلمين تطبق قاعدة سوق المسلمين. لطيف الشيخ الإيرواني يشير إلى موطن دراسة البحث، لأنه بعض المباحث لا تدري أين مثلا يشار إليها. مثلا الآن علامات البلوغ، بلوغ الرجل، بلوغ الذكر، وبلوغ الأنثى، أين تذكر؟ في أي كتاب؟ يلا فنك. قد يتبادر إلى الذهن أنها تذكر في كتاب النكاح، لكنها تذكر في أي كتاب؟ نعم، لا ولا يذكر في الطهارة عادة ما تذكر في كتاب الحجر باعتبار أنه يحجر على المفلات ويحجر أيضا على غير البالغ، فيتكلمون عن تحقق البلوغ إذا كان يحجر على غير البالغ، فكيف يتحقق البلوغ وما هي علامات البلوغ؟ على كل حال أبحاث كثيرة، مثلا هذا تطرقنا إليها، حلق اللحية إن تذكر حرمة حلق اللحية، هذا يذكر في كتاب التجارة باعتبار أنه في بداية المكاسب يقولون يحرم أخذ الأجر على المحرمات، وبما أن حلق اللحية حرام فيحرم أخذ الأجرة على حلق اللحية المحرم. على كل حال نقرأ هذا المقدار. قاعدة سوق المسلمين من القواعد المهمة التي ينتفع بها كثيرا في مجال تعيش المسلمين بعضهم مع البعض الآخر، فمن دون حجية القاعدة المذكورة لا يمكن شراء اللحم من الأسواق، ولكن منها الاحتمال عدم تذكيتها. مراد بالتذكية الذبح الشرعي، الذبح والنحر الشرعي. ويشير الفقهاء عادة إلى هذه القاعدة عند بحثهم عن النجاسات، فإن أحدها النجاسات والميتة التي يراد بها كل حيوان زهقت روحه بدون تذكية شرعية. وفي هذه المناسبة يذكرون مسألة أخرى، وهي أن الحيوان الذي يشك في تذكيته محكوم بحرمة تناول لحمه، يعني الأصل هو عدم تذكيته لأنه كان حي فكان غير مذكى، نشك في تحقق التذكية والأصل العدم، محكوم بحرمة تناول لحمه إلا إذا أخذ من سوق المسلمين فإنه محكوم بالحل. وفي هذه المناسبة أيضا يأخذون بالبحث عن القاعدة المذكورة سوق المسلمين بشكل مختصر ومن بعض الجوانب، ونمنهج البحث عنها في ضمن النقاط التالية: الأولى مضمون القاعدة، الثانية مدرك القاعدة، الثالثة يد المسلم، الرابعة سوق أمارة، الخامسة تحليل نكتة أمارية السوق، السادسة لا فرق بين فرق المسلمين، السابعة مصنوع عرض الإسلام، الثامنة تطبيقات. نشرع في هذه النقاط تباعا، ونبدأ بالنقطة الأولى مضمون القاعدة. ماذا يقصد بهذه القاعدة؟ المقصود بها أن سوق المسلمين أمارة على التذكية، وليس المقصود بها أن سوق المسلمين أمارة على ملكية الذبيحة أو أمارة على طهارة الذبيحة. بمعنى أن الحيوان الذي يجزم بعدم تذكيته هل يجوز أكله؟ لا يجوز أكله. هل جلده نجس أو طاهر يحكم بنجاسة جلده؟ هذا إذا قطعنا بعدم التذكية، وأحيانا نقطع بتحقق التذكية فنقول إنه حلال، طبعا إذا كان أصلا هو محلل الأكل، ونقول أيضا إن جلده طاهر. لكن لو كان الحيوان بحد ذاته مأكول اللحم لكننا شككنا في أنه هل ذكي وذبح على الطريقة الشرعية أو لا، في هذه الحالة إذا كان في بلاد كافرة يحكم بنجاسة، يحكم بعدم تذكيته، فهو غير مذكى على الطريقة الإسلامية. لماذا؟ لأنه كان على حياته، كانت فيه روح ولم يكن مذكى ما دام حيا، فالتزكية والذبح الشرعي يعرض عليه، ونحن نشك في عروض هذه التزكية عليه، والأصل العدم، أصل عدم التزكية، فنبني على أنه لم يذبح على الطريقة الشرعية. إذا لم يذبح على الطريقة الشرعية فهو نجس. هذه النجاسة من الآثار الشرعية أو من الآثار التكوينية العقلية، ربما يقال أنها من الآثار الشرعية. ولذلك ذهب المشهور إلى أنه إذا حكمنا هنا بعدم التزكية نحكم أيضا بنجاسة اللحم وبنجاسة الملاقي، فلو لمست ذلك اللحم برطوبتين في هذه الحالة تحكم بنجاسة اليد، لأنها باشرت اللحم برطوبة، هكذا قال المشهور. وإن كان بعض الفقهاء يذهب كما قلنا لكم إلى أنه لا أصالة عدم التزكية، إنما تثبت عدم التزكية، وتثبت عدم التزكية واقعا أو تعبدا، تثبت عدم التزكية تعبدا لا واقعا، ربما في الواقع هو مذكى، والنجاسة إنما تترتب على عدم التزكية الواقعية لا على التعبد بعدم التزكية. فأصالة عدم التزكية إنما تثبت عدم تزكية اللحم فقط وفقط، ولا تثبت النجاسة. والله على كل حال ذهب المشهور إلى أنه تجري أصالة عدم التزكية، ويحكم أيضا بنجاسة اللحم وتنجس الملاقي له إذا لاقى برطوبة. لكن هذا الاستصحاب، استصحاب عدم التزكية، لا مجال له إذا أخذ اللحم من سوق المسلمين، فإن المأخوذ من سوق المسلمين محكوم بالتزكية. فإذا فائدة سوق المسلمين وثمرة سوق المسلمين هي الحكم بتزكية اللحم، لا الحكم بملكية البائع للحم أو الحكم بطهارة اللحم والجلد. قاعدة سوق المسلمين ليست ناظرة إلى إثبات الملكية، وليست ناظرة إلى إثبات الطهارة. واضح؟ نعم، يمكن أن نثبت طهارة اللحم بإجراء قاعدة الطهارة، كل شيء لك طهارة حتى تعلم أنه نجس، وهذه القاعدة قاعدة الطهارة غير مختصة لسوق المسلمين، سواء أخذت هذا الشيء من مسلم أو أخذت هذا الشيء من مال من كافر، يمكن أن تجري أصالة الطهارة حتى لو أخذت آنية من عنده. تعلم أنه عادة يغسلونه آنية طهارة، وأنت ما تدري هل غسلها وبشرها برطوبة أو لا، تجري قاعدة الطهارة. إذا قطعت مؤنى لك أن تقطع، ممكن غسلها بقفاز لابس قفاز. وهكذا بالنسبة إلى الملكية، لأنت لا تثبت ملكية البائع للحم أو الجلد بواسطة قاعدة سوق المسلمين، وإنما بواسطة قاعدة اليد، لكونه ذا يدين وكانت الذبيحة أو الجلد تحت يديه ترتب آثار ملكية عليها. وقاعدة اليد ليست مختصة بالمسلمين أيضا، فأنت أثبتت الملكية بواسطة قاعدة اليد، وهي تثبت الملكية للمسلمين ولغير المسلمين. إذن قاعدة سوق المسلمين مختصة بإثبات التزكية الشرعية، واضح، وهي خاصة بخصوص سوق المسلمين ولا تشمل سوق الكفار، واضح أو لا؟ لذلك هالمرة في الهند هذه مسائل عملية، إنه قال اللحم هذا حلال لو حرام، لا لحم الدجاج او لحم البقر او السمك هذا، هل اخرج من البحر او ما اخرج من البحر؟ كهرب في البحر وقتله وطلع. في هذه الحالة هل تجري سوق المسلمين؟ ما تجري سوق المسلمين في الهند، الغالبية هندوس في الهند. المراد بسوق المسلمين يعني السوق التي يعني سوق البلد التي غالبيتها مسلمين، الهند مو الغالبية مسلمين. حينئذ يقال له هل أخذتها من مسلم؟ إذا أخذتها من مسلم فيد المسلم عليها، واضح ولا؟ فيمكن في هذه الحالة أن ترتب بعض الآثار على يد المسلم، حمل عمل المسلم على الصحة أنه ما يبيع لحم غير مزكى أو لحم أو سمك ما أخرجه، وإن كان في ناس لا يعرفون من الإسلام إلا رسمه واسمه، لكن تجرى هذا القاعدة. مضمون القاعدة: يقصد من القاعدة المذكورة الحكم بأمارية السوق على التذكية، فإن الحيوان إذا لم يذكى لم يجوز تناول لحمه ولا الصلاة مع جلده، وإذا شك في تذكيته حكم عليه بعدمها، عدم التذكية تمسكا باستصحاب عدمها، عدم التذكية، فإن الحيوان حالة حياته لم يكن مذكى، فنحن على يقين بعدم التذكية، فإذا شك في حصولها له تذكية الحيوان عند زهاق روحه استصحب ذلك العدم، استصحب عدم التذكية المتيقن. وهذا الاستصحاب حجة ويحكم على الحيوان بعدم التذكية، ومن ثم بعدم جواز تناول لحمه ولا الصلاة في جلده، بل وفي رأي المشهور يحكم بنجاسته. هذا فيها خلاف تكلمنا عليكم عنه. هناك قال يحكم بعدم تذكيته وبعدم جواز تناول لحمه ولا الصلاة فيه، لأنه الصلاة لابد أن تصلي في شيء مذكى، واضح ولا؟ فهذا واضح لم يقع الخلاف فيه. لكن هذا بل وفي رأي المشهور يحكم بنجاسته وتنجس اليد والملابس بإصابتها له مع الرطوبة، قد يفكك بعضهم بين أصالة عدم التذكية وبين جريان أصالة الطهارة، فيقول أصالة عدم التذكية تثبت عدم التذكية في الظاهر في مقام التعبد لعدم التذكية الواقعية. نعم اللحم غير المذكى واقعا نجس واقعا ويتنجس الملاقي له، لكن أن لنا أن نثبت ذلك، الاستصحاب لا يثبت عدم التذكية الواقعية، يعبدنا بعدم التذكية، ففي الظاهر تجري قاعدة الطهارة فيحكم بطهارته، واضح. قال بل وفي رأي المشهور، المشهور يذهبون إلى النجاسة لا إلى الطهارة. الذين لا يرون الطهارة وش يقولون؟ شنو الذين لا يرون؟ لا يرون أنه معين تجري. يعني إذا كان مذكى إذا حكمنا بتذكيته بعد إذا غير مذكى نجس وترتب على آثار النجاسة تفكيك ما فكر ما يفككون. التعبير المشهور هي شنو؟ في خلاف، في خلاف، بس المشهور مشهور القدماء بعض المسائل تلحظ الأقوال في المسألة. ذهب المشهور إلى كذا، المشهور يعني أقوى القائلين من علمائنا القدماء، القائلين من القدماء، ممكن في عصرنا الآن ما إلى قائل، لكن في مثلا الآن مزح البئر المشهور إلى ما قبل المحقق الحلي أنه بمجرد وقوع النجاسة في البئر يجب نزح البئر نصف مقدار دلدل، وين حيالا بالكامل. ما بعد العلامة الحلي إلى يومنا هذا لا يلتزمون بوجوب النزح، باستحباب النزح. فقد نأتي الآن بالوجه الفني لرأي علماء العصر، لكن نقول ذهب المشهور إلى كذا، مشهور يعني القدماء إلى ما قبل المحقق، يعني المخالفين الذين يقولون بأنه هذه تنعطي عدم التذكير، يقولون أيضا بطهارة. لا المشهور تقصد له؟ لا غير المشهور، البقية. البقية المخالفين للمشهور لا يقولون بالطهارة، يقولون بالطهارة. يعني قوله هو القدر المتيقن أنه صالت على المستهكية تجري، لكن هل هذا اللحم طاهر أو نجس؟ بعضهم يقول نجس وهو المشهور، وبعضهم يقول طاهر وهو المخالف للمشهور. حتى لو قلنا بأن هذه أمارة مفردات حجر، إذا قلنا أنها أمارة مثبتات حجة، لكن من يقول سيد الخوري رحمة الله يعني يقول بأن هذا الاستصحاب أمارة وليس بأصل عملي، وإلا أغلبهم يرون أنه أصل محرز. جيد. طبعا مو بمجرد بعد كون الاستصحاب أمارة يعني كل الأمور اللي إذا الأمارة تثبت له، مثلا إذا تعارضت أمارة والاستصحاب أيهما يقدم؟ الأمارة. خب لو بنينا على أن الاستصحاب أمارة وتعارض خبر الثقة مع الاستصحاب أيهما يقدم؟ سيد الخوخب يلتزم أن الاستصحاب أمارة، يعني يلتزم بالتعارض والتقديم. سيد الخوي بعد يلتزم بأنه مقدم ويبرز الوجه الفني، يعني مو مجرد التزام بكون الاستصحاب أمارة معناته أن كل آثار الأمارة تترتب عليه. واضح ولا؟ وهذا الاستصحاب محكم ولا يجوز تجاوزه إلا إذا، يعني محكم يعني جاري، يعني ولا يجوز تجاوزه إلا إذا كان ذلك يعني اللحم أو الجلد مأخوذا من سوق المسلمين فإنه محكوم بالتزكية، ومن ثم بحلية تناول اللحم وجواز الصلاة مع الجلد والطهارة. إذا الأمارية سوق المسلمين تختص بهذا المجال وهو إثبات التزكية، وأما إثبات الملكية والطهارة فذلك أجنبي عن أمارية السوق. فلو فرض أن شخصا أراد شراء شيء من سوق المسلمين وهو لا يدري أن ذلك الشيء ملك للبائع أو لا، كن سرقة أو شك في طهارته وعدمها، فليس له جعل السوق أمارة على الملكية والطهارة، بل الملكية تثبت بقاعدة اليد لأنه صاحب يد على هذا الشيء الذي باعه، ولو لم تكن يد مسلمة، قاعدة اليد مو مختصة بالمسلمين. والطهارة تثبت بقاعدة الطهارة ولو لم تكن اليد مسلمة، أيضا قاعدة الطهارة ما مختصة بالمسلمين. النقطة الثانية مدرك القاعدة، ما هو الدليل على قاعدة السوق؟ يمكن أن تقام ثلاثة أدلة. الدليل الأول هو سيرة المتشرعة، والدليل الثاني هو لزوم الإخلال بالنظام، والدليل الثالث هو الروايات وهي العمدة في المقام. أما بالنسبة إلى الدليل الأول وهي سيرة المتشرعة، أنتم تفرقون بين سيرة المتشرعة وبين سيرة العقلاء. سيرة العقلاء دليلها، لب الدليل فيها هو الإمضاء، فإن العقلاء بما هم عقلاء إذا جرى سلوكهم على نمط معين وكان هذا السلوك بمرأة وبمسمع من الشارع المقدس وسكت عنه فإنه يكون قد أمضاه إذا لم يرضى عنه، فنستفيد الحجية من نفس الإمضاء وعدم الرضا لا من نفس سيرة العقلاء. هذه سيرة العقلاء، العقلاء إذا جرى سلوكهم على نمط معين بما هم عقلاء، وأحيانا العقلاء يجري سلوكهم على نمط معين بما هم متشرعاء لا بما هم عقلاء. مثلا في الوضوء نراهم يغسلون اليد من الأعلى إلى الأسفل لا من الأسفل إلى الأعلى، العقل لا يقول من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى، ساكت. أو في مسح الرأس او مسح الرجلين او غسل الرجلين، هذه الامور لا يدركها العقل، واضح ولا؟ فاذا راينا العقلاء بما هم متشرعة، يعني من ناحية يعني هذا السلوك قد استند إلى الشريعة، الزرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما من الفقهاء قاموا بعمل بما هم متشرعة، هذا يقال له يكشف بالإن عن الدليل الشرعي، فالسلوك كاشف والنص الشرعي مكشوف عن. يقولون ان المعلول يكشف عن العلة، سلوك المتشرع معلول له علة، ما هو العلة؟ تلقى النص والامر من الشارع، واضح ولا؟ وبالتالي نفس سلوكهم حجة ولا يحتاج الى الامضاء، واضح ولا؟ ولذلك سيرة العقلاء تكون حجة من جهة الإمضاء الشرعي، ومسيرة المتشرعة ليست حجة من جهة الإمضاء، واضح ولا؟ من جهة نفس الفعل يكشف. على كل حينما نتأمل في حياة المتشرعة مثلا في حياتنا اليومية نجد أننا نذهب إلى القصاب ونشتري اللحم أو نشتري الدجاج من دون أن نسأل عن كيفية الذبحة وأنه ذبح على وفق الشريعة الإسلامية أو لا، وهذه السيرة لا نتصور أنها مستحدثة بل هي مستحكمة ومتصلة بالزمان القديم منذ أيام الأئمة سلام الله عليهم، وإلا يعني يلزم العسر والحرج، من غير المعقول أنه كل واحد إذا أراد أن يشتري اللحم يذهب ويقف على رأس القصاب لكي يرى أنه هل حقق هل فر الأوداج الأربعة أو لا، هل سمى أو لا، هل استقبل القبلة أو لا. وبالتالي إذا سلمنا بوجود هكذا سيرة فإن نفس هذه السيرة تكشف عن ماذا؟ تكشف عن قاعدة سوق المسلمين، أنه بما أنه مسلم وبما أن هذا في سوق العامة فيها يكونون من المسلمين يستفيد هذا الأثر، واضح. بالنسبة إلى الدليل الأول، الدليل الثاني لزوم اختلال النظام، إن لازم عدم حجية سوق المسلمين اختلال النظام، يعني يلزم كل واحد يسوي له مقصف بيته، كل واحد هو اللي يذبح، هو الذي يذبح لنفسه ولا يجوز له أن يشتري من غيره إلا إذا وقف على رأسه لكي يرى كيف ذبح، لأنه ما دام احتمال عدم التذكية موجود فالاستصحاب يثبت عدم تذكية الحيوان، فبالتالي عدم الالتزام بسوق المسلمين يلزم منه اختلال النظام، واضح. هذا الدليل الثالث. الدليل الثالث الروايات نقرأها هنا ونروح للدليل الثالث. مدرك القاعدة، يمكن الاستدلال على القاعدة المذكورة بالوجوه الثلاثة التالية. الأول، التمسك بسيرة المتشرعة، فإننا نذهب إلى السوق ونشتري اللحم ونتعامل معه معاملة المذكى مذبوح شرعا، يعني بالرغم من أن القصاب الذي نشتري منه ذلك لا نجزم بتذكيته للحيوان، بل نحتمل إما أنه لم يذكيه رأسا أخذ طاوق وشلح رأسا وخلاص، أو ذكاه له على الوجه الشرعي مضبوط، ومن تحرج عن الشراء والأكل عد منحرفا عن الاتجاه العام الذي يسير عليه المسلمون قاطبة. يقولون هذا وسواسي، وهذه السيرة لا نحتمل كونها متجددة وحاصلة في العصر المتأخر، كيف وهل يفترض أن المسلمين في عصر الأئمة عليهم السلام لم يكونوا ليشتروا اللحم من السوق، أو هل يفترض أنهم كانوا يجزمون بأن جميع القصابين في ذلك العهد يجرون التزكية على وجهه الشرعي المضبوط من دون احتمال تخلف احدهم عن ذلك. واذا سلمنا بالمثال هذه السيرة فلا نحتاج الى اثبات حجيتها بفكرة الامضاء من خلال عدم الرد، كما نكون بحاجة الى ذلك في السيرة العقلائية، بحاجة الى الامضاء الى ذلك عن الامضاء، بل هي سيرة المتشرعات حجة بدون ذلك، يعني بدون الامضاء، لان افتراض كونها سيرة متشرعات نفسه يستبطن افتراض كونها متلقات من الشارع المقدس. وإلا لو لم تكن متلقات من الشارع المقدس لم تكن سيرة متشرع. ما فيه العقلاء إذا جروا على فعل إما يجرون على الفعل بما هم عقلاء، هذه سيرة عقلائية، وإما بما هم متشرع. واضح ولا؟ وأحيانا لا بما هم عقلاء ولا بما هم متشرع، وإنما بمقتضى عادتهم. هذا العلماء يسمون السيرة متشرعة. واضح ولا؟ الثاني ان لازم على الحجية سوق المسلمين اختلال النظام، اذ يلزم انصافا، هذا الدليل الاول يعني تام، وهذا واقع في حياتنا العملية واجد. وشوف حتى لو يجد المسلمون حالة معاكسة ما ينردوا، مثلا فترة واحد يشتري تاري اكتشف انه كثير من هالقصاصير يذبحون حمير، الواك ياكل لحم حمير مو لحم غنم او بقر، خب هذا حلال لحم الحمار وان كان شنو وان كان هو مكروه. جت فترة كانوا يشترون همبرجر من واحد وهو يبيع لحم سنانير، يذبح القطط يذبح الهرة، ولا يقول بعد فلوسك بالدهن لحمك بلاش، يعني انت الفلوس اللي تدفعها حق شنو؟ حق بس للدهن، اما اللحم بلاش، بعد ياخذ السنور وشرق وبتر وش يسوي؟ حتى واحد يقول انا اشوف اللحم حامض. عقب فتره طاحوا عليه، لكن رغم ذلك الناس يجرون على قاعده السوق. بعد ما يروح لما بيشتري من واحد ثاني يقول ممكن لحم حمار او لحم صندوق. ان شاء الله ما نبغى نجيبكم، لكن على كل حال هنخب قد يتخلف واحد او اثنين، لكن بما ان مسلم تحمل عمل على الصحه. الثاني ان لازم هذا الحجيه سوق المسلمين اختلال النظام، اذ يلزم ان يذبح كل فرد مسلم حيوانا لنفسه، ولا يجوز له شراء اللحم من السوق والاكل منه، لان احتمال عدم التذكية ما دام موجودا فبالاستفحام يثبت عدم تذكية الحيوان المشوك، ومن ثم عدم جواز تناوله. واضح ان شاء الله. الدليل الثالث هو الرواية الاولى هي صحيحة الفضلاء، الفضيل بن يسار وزرارة ومحمد بن مسلم، هؤلاء الاعظم الذين يقول عنهم الامام الصادق سلام الله عليه بشر المخبتين بالجنة، المخبتين على الخاشعين. بريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار وزرارة ومحمد بن مسلم الطائفي، أربعة نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه، ولولا هؤلاء لذهب فقه أبي. الإمام الصادق يقول لولا هؤلاء الأربعة لذهب فقه الباقر، هؤلاء من الفقهاء الأعظم الذين أدركوا الباقر والصادق. على كل حال الرواية هكذا، كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه، سألوا عن شراء اللحم من السوق، الإمام قال كل، يعني صيغة الأمر تدل على الوجوب لو تدل على الجواز، يقولون هذه صيغة الأمر إذا جاءت بعد توهم الحاضر، إذا متوهمين المانع تدل على الجواز، كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه. الرواية تامة السند وواضحة الدلالة. نقرأها. الثالث التمسك بالروايات، وقد وردت في هذا المجال عدة روايات، نذكر المهم منها: ألف صحيحة فضيل عن فضيل بن يسار وزرارة ومحمد بن مسلم، حيث سألوا ثلاثتهم أبا جعفر عليه السلام الإمام الباقر عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدرى ما صنع القصابون، فقال: كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنهم. والرواية واضحة الدلالة وصحيحة السند، حيث يرويها الكليني وهو ثقة عن علي بن إبراهيم، ثقة عن أبيه إبراهيم بن هاشم، ثقة عن ابن أبي عمر، ثقة عن عمر بن عزينة، ثقة عن فضيل يعني الفضيل بن يسار، ثقة وزرارة ثقة، ومحمد بن مسلم ثقة، قال: والكل ثقات. ما يفهم منها مثلا حرمة أو لا فقط الجواز؟ إذا احنا فقط ولا تسأل، ظاهر النهي ماذا؟ التحريم، لكن لا يمكن الالتزام بحرمة السؤال، وإنما يستفاد من بعض الروايات إذا ضمناها إلى هذه الرواية أن السؤال مرجوح وليس براجح، لأن فيه تعسير كما سيأتي في الرواية التي يعلن فيها الإمام عليه السلام بأن الخوارج قد ضيقوا على أنفسهم. واضح ولا؟ خب، هل يحرم عليك أن تضيق على نفسك؟ ما يحرم، لكن لا ينبغي لك أن تضيق على نفسك إذا وسع عليك. واضح. الرواية الثانية موثقة إسحاق بن عمار عن الإمام الكاظم سلام الله عليه، نقرأها هذه الرواية. باء موثقة إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام. لماذا هذه الرواية موثقة؟ هي إسحاق بن عمار الساباطي وهو من الفطحية، عن العبد الصالح: لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني، فرو يماني، وفيما صنع في أرض الإسلام. قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس، يعني رابطة لسوق المسلمين. متى تصدق؟ إذا غالبية السكان مسلمين، أما إذا الغالب غير مسلمين، غالبية ما يصدق سوق المسلمين. والدلالة والسند جيدة، فإن الشيخ الطوسي يرويها بسنده إلى سعد، وسند الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله الأشعر القمي صحيح. لماذا هو سعد بن عبد الله؟ سعد المعروف من تقول سعد، يعني سعد بن عبد الله. عن أيوب بن نوح ثقة، عن عبد الله بن المغيرة ثقة، عن إسحاق بن عمار ثقة، والكل ثقات. وطريق الشيخ إلى سعد صحيح أيضا. نرجع إلى المشيخة حتى نعرف طريق الشيخ الطوسي إلى سعد. إما نرجع إلى مشيخة التهذيب والاستبصار، يمكن نرجع إلى فهرس الشيخ الطوسي في ترجمة سعد بن عبد الله، ويمكن نرجع إلى خاتمة الوسائل الجزء 30 من نسخة تحقيق مؤسسة أهل البيت لنرى طريق الشيخ الطوسي إلى سعد، لأن الحر العاملي نقل مشيخة التهذيبين، تصير صفحة 136 رقم السند 24. يقول الشيخ الطوسي ينقل عن الحر العاملي: فما ذكرته في هذا الكتاب، يعني التهذيب أو الاستصحاب، لأن المشيخة مالتهم واحدة، وما ذكرته في هذا الكتاب عن سعد بن عبد الله فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله. من هو الشيخ أبو عبد الله؟ يعني الشيخ محمد بن محمد بن النعمان المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولوي، عن أبيه محمد بن قولوي، عن سعد بن عبد الله. هذا الطريق، هذا السند صحيح، كلهم ثقة. وأخبرني به أيضا الشيخ رحمه الله. من هو الشيخ المفيد؟ يعني ساعات يعبر أبو عبد الله، يعني يعبر الشيخ رحمه الله، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، عن الصدوق، عن أبي علي بن الحسين الصدوق الأب، عن سعد بن عبد الله. كلا هذين السندين صحيح. جيد. الرواية الثالثة، لاحظ الرواية الثالثة، صحيحة البزنطي. صحيحة البزنطي، سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة، لاحظ سألته، هذه الرواية مضمرة والمضمرات تسقط عن الحجية، لكن الذي يهون الخطب أن الراوي هنا هو البزنطي، والبزنطي لا يعقل أن يسأل غير المعصوم غير الإمام. سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة شراء لا يدري ذكية هي أم غير ذكية، أي يصلي فيها أذكية مو ذكية من الذكاء يعني مذبوحة أو لا. فقال نعم ليس عليكم المسألة، لاحظ هنا ليس عليكم المسألة مظاهر في الحرمة، يعني أنت غير ملزم. إن أبا جعفر عليه السلام، الإمام ينقل عن أبي جعفر، من هو أبو جعفر؟ الإمام الباقر، كان يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك. إذن هذه الرواية تدل على ذم السؤال، وهي تدل على ذم السؤال والفحص حذرا من إيقاع المؤمن نفسه في المشقة، وهي صحيحة السند لأن الشيخ يرويها بسنده الصحيح إلى ابن محبوب عن أحمد بن محمد، يعني أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي ثقة، عن البزنطي، والكل ثقة. لاحظ هنا عبر الشيخ ابن محبوب، ابن محبوب ينصرف إلى رجلين، الحسن بن محبوب ومحمد بن علي ابن محبوب، وإذا يقال ابن محبوب ينصرف إلى الأشهر منهما، ومن هو الأشهر؟ الحسن بن محبوب. لكن هذا تعبير ابن محبوب كلام الشيخ الإيرواني، مو كلام الشيخ الطوسي أو الكليني، هذا اللولا. إذا نرجع لسند الرواية، سند الرواية إلى يعني في الوسائل راجع على محمد بن علي بن محبوب، فمو تشوف بس ابن محبوب رأسا تطبق اذا هو الحسن ابن محبوب، لا، هذا محمد بن علي بن محبوب. ومن اين يعرف؟ يعني انا هذه البارحة شوي خلتني ابحث فيها، من وين تعرف ان ابن محبوب؟ تروح تراجع معجم الرجال تشوف ابن محبوب من هو الذي روى عنه وروى عن من، تجد ان ابن محبوب روى عنه محمد بن علي بن محبوب في الرواية، محمد بن علي بن محبوب قد روى عن ابن محبوب، واضح ولا؟ وما تجد ان الحسن بن محبوب روى عن محمد ابن محبوب او روى عنه، ستعرف ان المراد ابن محبوب في الروايات الموجودة في الوسائل هو الحسن بن محبوب، واضح ان شاء الله. زين، إذا قلت هذه الرواية مضمرة، الكلام هناك تفصيل بين مضمرات الأجلاء ومضمرات غير الأجلاء، ومضمرات الأجلاء حجة والبزنطي من الأجلاء، بالإضافة يوجد بيان عام قد تطرق له الشيخ الإيرواني وقد ناقشنا في الجزء الأول، بيانه العام هو هكذا، أن العرب ليس من عادتهم أن يذكروا الضمير من دون ذكر مرجعه، فإذا ذكر الضمير من دون ذكر مرجعه فهذا معنى أن المرجع معهود، ولا يعقل أن يكون شيء معهودا إلا إذا كان الإمام عليه السلام. ناقشنا هنا، قلنا هذا الكلام فرع كون الإغمار من نفس الراوي، لكن نشأ الإغمار، كثير من حالات الإغمار قد نشأت بسبب تقطيع الروايات، وهذا البيان لا يتم في الروايات المقطعة التي قطعها صاحب الوسائل. وإذا قيل إن الرواية مضمرة ولعل المسؤول ليس هو الإمام عليه السلام، قلنا إن البزنطي حيث إنه من أجلة الأصحاب الذين لا يليق بهم الرواية عن غير الإمام، فيتعين أن يكون المسؤول هو الإمام، هذا مضافا إلى أن كان تطبيق البيان العام الذي ذكرناه سابقا لحجية جميع المضمرات ذكرناه لكم. وهناك روايات أخرى في هذا المجال يمكن ملاحظتها في البعض 50 من أبواب النجاسات في كتاب الوسائل، لا تحصلونها في الجزء الثاني من الوسائل باب 50 في الصفحة 490. مثلا هذه الرواية الأولى، سألته علي بن جعفر يسأل الإمام موسى الكاظم: سألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: إن اشتراه من مسلم فليصلي فيه، وإن اشتراه من نصران فلا يصلي فيه حتى يغسله. هذه الرواية ناظرة إلى الطهارة. عندنا روايات. سألت عن الحلبي، سألت أبا عبد الله عن الخفاف التي تباع في السوق الحذاء، قال: اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه. هذه تصلح، أنه ميت يعني ميتة، واضحة ولا؟ فتبنى على أنها مزكاة وتصلي فيها. هذه الرواية الثانية. طبعا البعض في كم رواية، فيه 12 رواية إلى صفحة 494. وأما سند الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب، سند الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب، وين يصير؟ تصير صفحة 135 من جزء 30. يقول سنة 18: وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن علي بن محبوب فقد أخبرني به الحسين بن عبيد الله، يعني الغضائري، يمكن توثيق اعتباره من مشايخ النجاشي، عن أحمد بن محمد بن يحيى، هذا لم يوثق لكن يمكن توثيق اعتباره من مشايخ الإجازة العطار، عن أبي محمد بن يحيى العطار ثقة، عن محمد بن علي بن محبوب. إذن هذا يتم على بعض المباني. طبعا الشيخ الإيراني يرى شيخوخة الإجازة، ويمكن أيضا مراجعة سند الشيخ الطوسي في الفهرس في ترجمة محمد بن علي بن محبوب. على كل حال هذا السند تام بنظر الشيخ. النقطة الثالثة يد المسلم يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.